الرحيم. يا أهلا بيكم. اللي بيتابع حلقاتنا قطعا عنده دلوقتي حصاد كبير ومحصول كبير في موضوع الليلة، الحواس الخارقة. وهو شاب عينه في حلقة سابقة إزاي النسر الجارح بيشوف بنظارة معظمة وبيقدر يعمل زوم ويكبر المشهد 3 مرات، والبومة في الرؤية الليلية ازاي هي اقوى بصرا 100 مرة من الانسان، وعندها في الشبكية 56,000 نقطة حساسة في المليمتر المربع. حشرة ابو المقص كل عين فيها 29,000 عدسة. الحية ذات الأجراس بتشوف الفار بإنفراريد كاميرا تحت العين. الجمبري المقاتل أو مانتس شريمب شاف معانا إزاي إنه عنده تلسكوب نشان وعنده شومة يضرب بيها، ويضرب بيها مين؟ ده بيضرب بيها ال استاكوزا اللي هي قد الجمبري 10 مرات. ضربة واحدة على الدماغ يجيلها ارتجاج تقع زي الشوال، وهو قد كده. وسمكة الجولد فيش ازاي بتشوف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، والأسماك العامية في كهوف المكسيك ازاي هي بتشوف عن طريق خط عصبي على الجانبين، والدلافين والحيتان في اعماق البحر بتشوف الخطوط المغناطيسية والمنعطفات المغناطيسية والشوارع المغناطيسية، والطيور المهاجرة. الطيور المهاجرة تستدل بالليل عن طريق الأبراج والنجوم، وتقدر تحسب موقعها بناء على مرجع ثابت هو النجم القطبي. ودي معرفة فلكية ان هي تعرف ان النجم القطبي ثابت، وممكن تحسب حسابات الحركة بناء على ثبات هذا النجم. يعني دي نوع من الملاحة الجوية. بقى الطيور صيادة السمك شفنا ازاي بتحلل الضوء المستقطب، وبالطريقة دي ممكن تشوف اللي يحصل جوه قاع البحر بالرغم ان سطح المية بيبقى مرتعش، لكن بتشوف من خلال هذا الارتعاش عن طريق تحليل الضوء المستقطب. القطط ازاي انها عندها في العين مراية في خلفية العين بتعكس الضوء وتبدو عينيها أكنها بطاريات. النحل ده أعجوبة الأعاجيب. النحل إزاي عنده حاسة هندسية بيبني الخلايا السداسية بتاعته من غير ما لا مسطرة ولا برجل. والخلية اللي حيخزن فيها العسل يعمل لها غطاء كتيم، والخلية اللي بيبات فيها اليرقات يعمل لها غطاء نفاذ عشان تتنفس وهي نايمة. لو حصل غلطة وتعكس الوضع حتختنق اليرقات وحيفسد العسل. والنحل ازاي بيشوف الأشعة فوق البنفسجية وتبدو الزهور بالنسبة له زي الفوانيس المنورة. والنحل عنده لغة إشارية متطورة بيتكلم بيها، وعنده بوصلة مغناطيسية، وعنده ساعة بيولوجية. والنحل بعد ما يبني العش بتاعه تبتدي الملكات تغني، والنحل يغني في فرحة بالعمار. النمل والكلاب والقطط والحمير والخيول والعقارب والتعابين، كل الحيوانات دي بتقدر تتنبأ بالزلازل عن طريق الإحساس بالشحن الاستاتيكية اللي في الجو، وعن طريق الإحساس بالغازات اللي بتطلع من بطن الأرض. يعني الحمير مش حمير في كل حاجة. بالعكس، يمكن احنا بالنسبة للتنبؤ بالزلازل احمر من الحمير بكتير. الاشجار بتحس بهجوم الحشرات، فتبتدي تفرز مواد صمغية ذات روائح نفاذة، والمواد تحملها الرياح تروح للأشجار الأخرى. الأشجار الأخرى تبتدي تكون في أجسامها مواد قاتلة للحشرات. يعني أكن الأشجار بتتكلم مع بعضها وتستخدم الرياح نوع من البوسطجي أو حامل رسائل عشان تبلغ بعضها إن في هجمة حشرات واستعدوا يا شجر. يعني الحقيقة شيء غريب، عالم عجيب. ونشوف الفيلم ونشوف الجديد في هذا الموضوع. دي سمكة الجولد فيش بتبص من خلال الأكواريوم بتاعها، والكلب في نفس الوقت اللي بيشوفه شيء مختلف لأنه بيشوف خريطة روائح. الكلب خريطة الإحساس بتاعته خريطة روائح، وبالتالي عنده مدركات مختلفة عننا خالص. ممكن يشم حاجات ويميز حاجات على بعد 30 كيلومتر مثلا، وينبش عنها ويطلعها بالظبط، وذلك لأنه عنده خريطة ممتازة. الطيور بالليل بتستدل من النجوم ومن الأبراج وتحسب الموقع بتاعها وتصلح الحركة بتاعتها من وقت للتاني، رغم أن النجوم بتتحرك، لكن هي بتصحح حركة النجوم عن طريق إدراكها لثبات النجم القطبي. النجم القطبي في الشمال بيبقى ثابت، فهي أكنها بتعمل حسابات فلكية بقى. يعني وإذا كانت السماء مغطاة بالضباب فهي بتقدر، أو لما بيبتدي يطلع الفجر عندها بوصلة هي الشمس، دي بقى بوصلة مباشرة، لكنها بالنهار تستدل بالشمس وبالليل تستدل بالنجوم والأبراج. فإذا حصل ضباب وما فيش لا شمس بينه ولا نجوم بينه، تبتدي تستعمل بوصلة أخرى هي البوصلة المغناطيسية. لما تحتجب الشمس هنا بقى هي احتجبت خلاص. هتعرف إزاي بقى؟ تعرف بالخطوط المغناطيسية. شوف الخطوط دي، شوف خطوط المجال هي بتشوفها وتحس بيه، وعارفة ان خطوط المجال كلها بتتجه شمالا للقطب الشمالي، عندها المعلومة دي وعارفاها. شوف بتبقى عارفة ان الخطوط رايحة فين، كلها رايحة للشمال، وبالتالي تحسب الحركة بتاعتها مظبوط وتصلح المسار اثناء الهجرة الطويلة بتاعتها. طبعا حواس دي مش موجودة عندنا خالص في هجرات الطيور، ودي بتبقى هجرات مش 100 كيلومتر ولا 200 كيلومتر، ده بتبقى ألوف الكيلومترات. وإحنا شفنا في حلقة سابقة إزاي إن الطيور بتيجي من أمريكا لغاية أفريقيا في رأس الرجا الصالح، وبعدين تلف لفة وترجع تاني لألاسكا. يعني مش حكاية بقى، ده 30,000 ميل أو 250,000 ميل، حاجة شيء رهيب. يعني الدلافين في البحر برضو عندها الحاسة المغناطيسية دي، وتقدر تعرف الخطوط المجال وهي في الأعماق، وتقدر تشوف الشوارع المغناطيسية والمنعطفات المغناطيسية وهي في العمق. نشوف ازاي هي بتلاحظ الشوارع المغناطيسية اللي ماشية فيها بالظبط. هيشوف ازاي لما بتستعمل البوصلة بتاعتها المغناطيسية بتشوف المجال على طول، بتحس بيه، تحس بالشارع المغناطيسي اللي ماشي فيه ورايح فين، والجبال المغناطيسية اللي بتبقى في القاع والمنعطفات المغناطيسية اللي بتبقى في القاع، كل ده بتحس بيه. احنا ما عندناش وسيلة نحس مباشرة بالخطوط المغناطيسية بالشكل ده ابدا. السمكة سمكة الحداية عندها ثقوب حوالين الفم تحس بالخطوط المغناطيسية بإرهاف وتفاصيل غريبة قوي يعني دي، فبتشوف الحاجات دي كمان أقوى 100 مرة من الدولفين. أشوف الثغور اللي حوالين الفم دي، هي دي كلها يعني بؤر مغناطيسية. وبعدين الحاجة التانية إنها ممكن تشوف التفريغ الكهربائي الناتج من الحركة. شوف اللي بيعوم ده كل ما يعمل حركة يحصل تفريغ كهربائي، احنا ما بنشوفش ده، هي تشوفه بقى، تشوف الومضات طالعة من الرجلين والأذرع، لأنها بتشوف التفريغ الكهربائي مباشرة حتى لو كان التفريغ 1/1000 من الفولت. في نوع من الحيوانات المائية في المكسيك ده اسمه البلاتيباس، ده حيوان له منقار زي منقار الطيور وبيض، لكن هو حيوان ثديي وعنده قدرة رهيبة جدا على إدراك ورؤية التفريغ الكهربي، لدرجة ان لما الجمبرياية الواحدة تعمل حركة برجلها هي ممكن تشوف التفريغ الكهربائي بتاع الحركة، وبالتالي تقدر تدرك هو مستخبي فين. شوف هي بتدور عليه دلوقتي، شوف شافت الايه، شاف التفريغ الكهربائي ده، فبتروح على طول دخل عليه مسكة على طول. شوف كل حركة يعملها الجمبري يحصل تفريغ، وتفريغ ايه يعني الكهرباء بسيطة جدا، يعني 1/1000 من الفولت، لكن هي بتدركها وتحسها وتشوفها. احنا ما نقدرش نشوف التفريغات الكهربائية دي. عارفين احنا طبعا حكاية المد والجزر وازاي الحيوانات المائية بتعرف مواعيد المد والجزر، وايضا ده حيوان اسمه السمكة ابو خرطوم برضه من الحيوانات اللي بتشوف بعينها التفريغ الكهربي. شوف التفريغات دي تدل على طول على جمبريات صغيرة او كائنات صغيرة بتتحرك فتروح لهفها على طول. في انواع من السمك تعمل مجال كهربي حوالين الاسماك المكهربة، في 200 صنف من الاسماك المكهربة، السمكة بتعمل مجال كهربي حواليها، وعن طريق التداخل بين المجال وبين البيئة بتقدر تعرف اي حاجة بتحصل في البيئة، فبتبقى ماشية حواليها هالة كهربائية زي ما احنا شايفين كده. ده السمك ابو خرطوم هو اللي بيمشي في وسط هالة كهربائية، عنده مولد كهرباء في جسمه بيعمل ده بقى الحنش ده عجيب، ده جواه مولد كهربائي ممكن يرفع الفولت ل500 فولت، يعني قد الطيار اللي بيمشي الترماي مرتين، وبالتالي ممكن يصعق اي حيوان ويعمل شرارة كهربائية تنور اعماق البحر كله. فشوف المجال بتاعه شكله ايه، ماشي في هالة كهربائية، لسه هو ما رفعش الايه الفولت، ساعة ما هيرفع الفولت هتبص تلاقي كل البحر نور، واي حيوان قدامه يصعق في الحال. شوف ازاي بيرفع الفولت دلوقتي اهو، شوفوا البحر نور ازاي، عمل شرارة اكنها برق جوه البحر، 500 فولت يعني قد التيار الكهرباء اللي بيمشي الترماي مرتين، اكنها برق. ونعرف برضو ان الحشرات بتتنبأ بالطقس زي النمل مثلا والنحل، النحل بيقدر يتنبأ بالطقس ويعرف اذا كان في مطر جاي او زوابع، فيسيب الزهور ويطلع يجري على العش. شوف طلع يجري ازاي، هتسيب كله راح تجري بقى، رايحين راجعين كلهم راجعين للخلية جري، عرفوا منين ان في مطر وزوابع و رياح شمالية باردة ومش عارف، عرفوا منين؟ بإدراك الشحن الاستاتيكية في الجو. فده نوع من التنبؤ بالطقس. في أنواع من النمل عندها إدراك. شوفوا إزاي المطر تمام، طلعت التنبؤات مظبوطة تمام، من زي النشرة الجوية هنا نحلة فلكية تمام دي. دي أنواع من النمل. هنشوف هنا أحد الذكور طالع، فالشغالين شغالة طلعت تقول له رايح فين، ارجع ده النهاردة في جو وحش ورياح شمالية باردة وزوابع ومطر، ارجع مش وقته، رجعته. هي المفروض في موسم التلاقح كل الذكور بتطلع عشان تلقيح الملكة والملكة معاهم وكده، بس لازم الفلك بتاع النمل يقول ان الجو ربيع والجو بديع والدنيا ربيع، انما اذا الذكر طلع كده اهو يرجعوه يقول لك شوف اهو الزوبعة قامت اهي. فده الفلك بتاع النمل عرف الحكاية دي، فالذكور اللي طالعة راحت مرجعاه. لما بقى الجو يبقى كويس والفلك بتاع النمل يقول ان ايه الجو بديع والدنيا ربيع، يطلعوا كلهم زي ما هنشوف دلوقتي. شوف طالعين قد ايه، ده بناء على تعليمات الفلك بتاعهم، قال ان الجو حلو طلعوا بقى، فطلع هيطلعوا كلهم في محفل كبير وموكب عشان التزاوج ويطيروا كلهم ورا الملكة. طبعا لو كان التنبؤ اي الملكة هي وراها بقى الذكور كلهم طايرين بطبعا ألوف، وبيحصل التلقيح في الهواء. لو كان التقدير غلط بتكون نتيجة هلاك الخلية كلها. في هجرة الطيور يعني برضو الطيور عندها إحساس بالجو وبتقدر عندها طرق تقدر تعرف ضغط الجو المناسب والحرارة المناسبة والرياح شمالية أو جنوبية، فتبتدي الهجرة بتاعتها لما بيبقى ضغط الجو المناسب والحرارة المناسبة والرياح شمالية أو جنوبية، فتبتدي الهجرة بتاعتها لما بيبقى الضغط مناسب، لأن هي بتتحمل على الرياح الهجرة بتاعت آلاف كيلومترات، وتبقى الحرارة مناسبة وتبقى الرياح جنوبية، لأن الهجرة للجنوب للأماكن الدافئة عشان إيه وضع البيض والتكاثر والحاجات دي. فلما الزعيم بتاعهم يقدر إن الجو بقى مناسب والضغط الجوي مناسب والحرارة مناسبة والرياح جنوبية ومواتية، الكل يبتدي الهجرة بتاعته. هم بيعتمدوا على انهم يطيروا في اتجاه الرياح وان الرياح نفسها تشيلهم فتخفف المجهود العضلي. الطيور الكبيرة بتطير طيران شراعي، ما تحركش جناحتها ولا حاجة. فبتطير محمولة بالفعل على الرياح. والطيور بتعرف سرعة الطيران بتاعتها من ريش البطن، على البطن ريش زغبي خفيف قوي بتعرف منه. شوف طايرة على ارتفاع قد ايه بقى دلوقتي. دي الطيور الكبيرة بقى بتكون طيرانها شراعي لان هي الحجم بتاعها كبير، فبتسيب نفسها على طول فوق الريح والريح بتشيلها وتنام وهي فوق الرياح. فطبعا يبقى لازم قبل ما يبتدوا رحلة الهجرة يكون عندهم معلومات مطمئنة عن الطقس. هنشوف دلوقتي الريش بتاع البطن الخفيف ده بتعرف منه العصفرة سرعة طيرانها. وبنلاحظ ان هم يقوموا مع بعض كلهم، يروحوا قايمين كلهم طالعين من النوم بتاعهم من الراحة بتاعتهم في الكافيتيريا دي بتاع الشجرة، يروحوا قايمين كلهم يستأنفوا الطيران وبيطيروا طبعا بمجموعات هائلة. الجراد نفس الشيء، ورغم ان الجراد حشرة الا انه بهجرات الجراد بتعدي الوف الكيلومترات وبتطير في مجاميع وارجال واسراب رهيبة من الجراد، اعداد هائلة لدرجة انها تسد عين الشمس. وطبعا اثناء الهجرة لو نزلت على غيط هتخليه خراب في 5 دقائق. بتعرف الحركة بتاعتها والسرعة بتاعتها من القرون الاستشعار دي، لما تبقى حركتها سريعة قرون الاستشعار دي شوف هنلاقيها بترجع لورا كده، اهي رجعت لورا دي معناها سريعة، فأكن دي العداد بتاعت الجرادة. العداد بتاع الجرادة هو قرون الاستشعار وحركة هذه القرون. وعين الجرادة طبعا عين مركبة فيها كذا 100 عدسة، وهو طيار كفء يعني الجرادة دي رغم صغر حجمها. شوفوا الأعداد بقى بتبقى قد إيه، ده تسد ما تشوفش، انت ما تشوفش السحابة من وألوف من الكيلومترات. العقرب بطنه على الأرض فبيقدر يتنبأ بالزلازل. بيشوف الشعرات اللي حوالين بقه، الشعرات دي بيقدر يعرف منها الطقس ويعرف منها كمان أي زبزبة أو خروشة لكائن جنبه فيهجم عليه على طول. وبالتالي أكن هو محطة استشعار بالزلازل وبالطقس، ومحطة استشعار بأي كائن مستخبي تحت حجرة أو حاجة، كل ده يحس بيه عن طريق اللوامس زي الشعرة دي. والتعبان نفس الشيء برضه بطنه على الأرض فبيقدر يتنبأ بالزلازل عن طريق الدبدبة اللي بتحصل في بطن الأرض وعن طريق الشحن الاستاتيكية في الجو والغازات اللي بتطلع من الأرض من تحت الأرض، بيقدر يحس بالحاجات دي كلها ويعرف إن في زلزال. والحمير والحصنة والكلاب والقطط بيعرفهم، يعني الكلب ده حسه بإن في حاجة بتحصل وقف ينبهب، بيعرف الحكاية دي قبل الزلزال بأيام وكله يجري. والقطة بنفس الشيء برضه بتعرف ان في مصيبة جاية. احنا لغاية دلوقتي ما بنقدرش نتنبأ بالزلزال بالظبط، وكتير جدا من التنبؤات تطلع كلام فاضي. الفراخ نفس الشيء برضه، يعني يجي لها قبل الزلزال يجي لها جنونة تقعد تتنطط في الاقفاص بتاعتها وكده. دي الحشرات اللي هي عملنا عليها حلقة زمان بعنوان المشاؤون على الماء، ودي عن طريق اللوامس اللي في رجليها والشعر اللي في رجليها بتقدر تحسب الزبزبات اللي في المية دي. ومن ضمن الكائنات دي عنكبوت المية، وعنكبوت المية برضو من المشائين على الماء. وهنلاحظ ان رجليه عليها شعر دهني، بيحط رجليه في المية وعن طريق الشعر اللي في رجليه يقدر يعرف اقتراب اي كائن فيلهفه على طول. شوف رجليه اكنها ايه، عداد بيحس بيها اي حركة هينقض عليها على طول، بيحس بالزبزبات المية دي. الاسماك بتحس برضه بزبزبات المية عن طريق خط عصبي على جانبي السمكة، يعني ده أسماك الكريل. أسماك الكريل دي بتمشي في مجموعات وتبقى خط سيرها دقيق، ما حدش يطلع عن الصف. بتعرف ازاي؟ بتعرف بالخط العصبي اللي على جانب السمكة، هنشوفه دلوقتي تلاقيه خط بالطول كده اسمه ده lateral line. شوف الزبزبة اللي حصلة دي، lateral line أو الخط العصبي اللي على الجنب ده يدرك ويحس الزبزبة دي تمام، وبالتالي بيلتزم السكة بتاع القطيع وما يخرجش عنها. هو ده الخط العصبي، أيوه هو ده الخط ده lateral line، ده عبارة عن خط عصبي السمكة بتعرف بيه بالظبط، وتحس أقل ريبل بيه، أقل زبزبة في المية تحس بيه، وبالتالي بتقدر يظبطوا سيرهم كلهم في قطعان كبيرة. لما رئيس القطيع ياخد يمين الكل ياخد يمين، شمال الكل ياخد شمال. كلاب البحر بتعرف عن طريق الشوارب، هنشوف الشوارب اللي حوالين البق. شوف الشوارب دي، الشوارب دي اللي بتعرف بيها وتحس بالزبزبات اللي في المية، تحس باقتراب أي سمكة تروح لفها على طول. وأسماك الكهوف العمياء، الأسماك العمياء اللي في المكسيك، هنشوف دي سمكة عمياء، شوف عينها مطموسة خالص، لأن ما بتستعملش عينيها، إنها بتستعمل الخط الجانبي اللي هو اللاترال لاين، الخط العصبي ده اللي احنا شايفينه ده، لكنها بتشوف بالخط العصبي ده اللي على الجنبين. هي ده وسيلة الرؤية بالنسبة للأسماك العامية. بالنسبة للوطويط بالرادار والألتراسونيك، لأنها بتبعت أمواج سوبرسونيك من الأنف، والأمواج بترتد، بتعرف من الأمواج المرتدة الوضع بتاعها بالظبط، وإذا كان في عائق قدامها أو مفيش. حاجة زي الرادار، بس الرادار بيستعمل السوبرسونيك. فهي الوطويد بتعرف عن طريق الرادار والسوبرسونيك. وبرضو الخفاش مصاص الدم عنده برضو انفراريد كاميرا، بيعرف بيها فين الوريد بتاع الحصان، وينزل عليه بالظبط يعض فيه ويشرب الدم. بيعرف مكان الوريد عن طريق الدفء والحرارة اللي طالعة من الوريد، ولأن عنده انفراريد سنسور بيحس بالأشعة تحت الحمرة. اهو لقى بالظبط المكان اهو، وابتدى يمص الدم بتاع الحصان. حاجة غريبة اهو. التعبان عنده برضو انفراريد كاميرا تحت العين، بيقدر بيها يحس بالفار ده عن بعد، لان المعروف عن التعابين ان هي نظرها ضعيف قوي، فبتعتمد على الانفراريد كاميرا. اهي الانفراريد كاميرا حددت الفار على طول، لان الفار بالنسبة لها هي بقعة دافئة، هي بتحددها بالانفراريد كاميرا اللي هي تحت العين بالظبط، وبعدين كده تعرف هو فين ومستخبي فين، واخد يمين ولا شمال، وبتنقض عليه على طول. شوف بعد ما تحدد بقى تشوف الهجمة بتاعتها، هجمة عجيبة او هوب هوب، دخل عليه الدخلة اللي هي شيء عجيب. ربنا بيدي كل كائن ما يحتاج إليه من علوم ومعارف ووسائل للإدراك ووسائل للدفاع عن نفسه. شفناه بيدي الطيور معرفة فلكية بالأبراج والنجوم وحركات الأبراج والنجوم، ومعلومة أساسية بأن النجم القطبي اللي هو في الشمال ده عبارة عن مرجع ثابت، ممكن الطائر يحدد وضعه ويعرف وضعه وحركته بناء على هذا المرجع الثابت. الكلام ده فلك، ده حسابات فلكية على مستوى يعني، فأكن هذا الطائر الصغير اللي احنا شايفينه صغير ده هو فلك كبير. وشفناه بيدي الأسماك العمية خطين عصبيين على جانبي الجسم، بيشوف بيهم زي اكنه ايه ربنا بيديله عكاز زي عكاز الاعمى اللي بيتعكز عليه. وفي حلقة قبل كده شفنا سمكة التلج اللي هي ايس فيش. السمكة دي بتعيش في الجليد في وسط الجليد بتاع المناطق القطبية وفي درجة حرارة تحت الصفر لانها دايما تبقى تحت في القاع، وبالتالي ربنا خلق في جسمها مادة انتي فريز عشان يحمي الدم بتاعها فلا يتجمد. يعني شغلانة دي كيمياء، دي كيمياء دي بقى. وربنا سبحانه وتعالى بيدي الوطوات رادار التراسونيك بيحدد بيه حركته وبيعرف مكانه، وبيدي تعبان السمك الحنش اللي شفناه ده مولد كهرباء بيرفع الكهرباء اللي في جسمه ل 500 فولت، يعني ضعف الكهرباء اللي بتمشي الترماي. وعن طريق هذه الكهرباء العالية ممكن يصعق أي حيوان، ولما بيحصل التفريغ الكهربي بتاع ال 500 فولت القاع البحري بينور كله لكنها خبطة برق. وشفنا النملة وربنا اداها جهاز للتنبؤ بالطقس عشان تعرف امتى تطلع في موسم التزاوج وامتى تكن وما تطلعش. وشفنا لما الذكر النمل طلع قبل الاوان الشغالة جوم جري وجرجروه خش انت رايح فين، ده النهاردة في زوابع ومطر ورياح. لكن لما الفلك بتاع النمل يقول الجو بديع والدنيا ربيع الكل يطلع في موكب عظيم للتزاوج. ودي نملة. لما نيجي للنحلة نبص نلاقي عجب، ربنا بيديها حاسة هندسية غريبة تبني بيها البيوت الثلاثية بتاعتها والخلايا بتاعتها، وبيديها بوصلة مغناطيسية وساعة بيولوجية ولغة إشارية تتفاهم بيها اللي هي لغة الرأس اللي شفناها قبل كده، وعين تشوف بها الأشعة فوق البنفسجية. ايه ده وهي كلها قد كده؟ زمان كان الفلاسفة بيستدلوا على وجود الله عن طريق الجدل والمنطق التجريدي، دلوقتي عندنا سينما وفيديو وميكروسكوب وتلسكوب وسبكتروسكوب ورادار وليزر، كل دي عيون بتشوف وكل دي قرون استشعار بتجزم وتهتف وتقول ان لا تفسير لما نرى حولنا الا ان فيه اله واحد عليم خبير سميع بصير قدراته غير محدودة. وانا دايما اجد متعة ونشوة ولذة في تأمل هذه الشواهد البليغة في عالم النبات والحيوان والجماد والإنسان والكون كله، وفي رؤية الحكمة الباطنة في الوجود. والأمثلة حولنا بلا عدد، وهي بعدد كل لفتة وكل نظرة، وكل المطلوب أن تجيد النظر وتحسن الاستماع والإنصات، وأن تسكت الضوضاء اللي جواك، ضوضاء الشهوات وشوشرة الأهواء والهواجس والهموم والشواغل، وتنصت في إخلاص وتجرد، وتنظر حولك في إخلاص وتجرد، وتنظر في داخل نفسك في إخلاص وتجرد، ولن تسمع في جميع الأحوال إلا صوت واحد هو لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحاضر في كل وقت سبحانه وتعالى عما يشركون. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.